بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثاره منتقم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. طيب، أخذنا في الدرس السابق جر الاسم، وذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض حروف الجر التي تجر الاسم الذي بعده، ودل على أن الكلمة التي بعدها اسم، لأن الجر من خصائص الاسم كما أن الجزم من خصائص الفعل. فمتى وجدت كلمة بعدها وقبلها حرف جر فاحكم عليها بإيش؟ بأن اسم. نعم. ثم ذكرنا بعض المهاني لهذه الحروف، وما من حرف من حروف الجر وإلا لها معاني كثيرة، ذكروا معاني كثيرة، وكذلك من حيث العدد ومما ذكر هناك حروف أخرى كثيرة حتى ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، وأوصل تلك الحروف إلى 30 حروف الجر، هي كثيرة جدا، فذكرها هو رحمه الله تعالى أشهر هذه الحروف. فمن معانيهاش لما قال نزل المطر من السماء، من معانيها ايش؟ الابتداء. تمام، بدأ ان النزول من السماء. تمام، الى من معانيها الانتهاء. نعم، يسعى الجيش الى المدين، فدا سعيهم الى المدين في او عن قبل ذلك. نعم، عن من معانيها التجاوز. نعم، رميت السهم عن القوس، أي تجاوز ذلك السهم عن القوس، أي تجاوز عن بمعنى المجاوزة، يعني من معانيها. على بمعنى فوق الاستعلاء، وضعت الكتاب فوق أو على الميز، أي على بمعنى فوق في الداخل، يعني بمعنى الظرفية. تمام، الظرفية. الباء من معانيها نعم الاستعانة. وقال الشيخ أبو بلال حفظه الله تعالى من أشهر المعاني الإلصاق، قل سبحانه وتعالى وامسحهم برؤوسكم، أي يكون المسح يدك تلتصق بالرأس، وامسحوا أي معنى الذين يفعلون هذا في المسح. تمام، فولما طبقوا الآية، لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، أي يكون الأيدي ملتصقة بالرأس. تمام، فهذا مسح لكن ليس برأسه، ما يقال بي يعني ضرب رأسه. تمام، ضرب رأسه، ليس بمسح هذا يعني حقيقة. اللام من معانيها الملك، نعم، الاختصاص والاستحقاق. هذا كان درسنا. تمام، كان سهلا هذا حروف الجر سهل. تمام، كان هناك بعض التمارين وهي سهلة إن شاء الله تبارك وتعالى، فنأخذ التمرين الثاني. فقال رها هنا في التمرين الثاني، قال أتم أو أتمم كل جملة من الجمل الآتية بوضع حرف جر ملائم، أي مناسب، ملائم بمعنى مناسب، في المكان الخالي. تمام، من يشارك؟ قال يغوص الرجل، يغوص أي يدخل فيه. تمام، الغائص بمعنى البلونجير. يغوص الرجل الماء في، تمام، داخل الظرفية. تمام، عفونا المسيء، عن المسيء تجاوزنا عنه. تمام، أصفينا الحديث، أصفينا إلى الحديث. تمام، فانتهى الصغي إلى الحديث. لا تعتمد إلى، نعم، غير نفسك، إلى غير نفسك. نعم، اشتريت سرجل، السرج بمعنى الأشياء التي تضع على الحصان لكي تجلس عليه. مثلا تمام، اشتريت سرجا للحصان له، تمام، ترقد الدجاجة البيض في داخل، يعني هي داخل البيض على البيض، أما إذا قلت في البيض هي داخل البيض، الدجاجة داخل البيض، لا تمام، الدجاجة هي على البيض، وقد يكون في بمعنى على، هذا يأتي. يلمح البرق في السماء، نعم في السماء. انتشر الناس في الطريق، نعم أحسنتم. عاد المسافر إلى وطنه. وضعت المداد الدواء أو الدواء على الدواء أو في الدواء، تم داخل الدواء على حق المداد مخيه، نعم هذا سهل جدا. تم العكس الآن، عليك أنك تأتي باسم جر، باسم مجرور. قال أتمم كل جملة من الجمل الآتية بوضع اسم مناسب في المكان الخاري واشكل آخره. تمام، بريت القلم أي قشرت بمعنى بريت بمعنى لا ممكن بالمكسرة مكسرة، أو إن شئت تقول بالمبراه المبراه. نعم عليكم السلام ورحمة الله. يثني المعلم على الطالب، نعم لكن مع التشكيل آخره على الطالب، نعم. تصنع الأحذية من، فين تصنع الأحذية؟ أين تصنع؟ في أي مكان تصنع من الجلد أو من المصنع، من المصنع، من المصنع أو المصنع أشكل مصنعي. تنظر البنت وجهها في المرآة، المرايا هذا يعني باللهجة، وإلا يقال المرآة، المؤمن مرآة المؤمن. يساق المجرم إلى، يساق المجرم إلى السجن، نعم. ينزل المطر من السماء. يستخرج الذهب من الأرض. العاقل يبتعد عن الناس كلهم، عن أذي، عن أذى الناس، أذية، اجعل كلمة أذية، عن أذية الناس، نعم، عن المبتدعين، عن الحزبيين، عن الكفار، نعم. قال صنع الحداد نعلا لنفسه، نعم أحسنت. غضب السيد على من يغضب على المطل، على عبده، عبده يقال. أحرق الولد يده بالنار، بسبب النار، والباء بمعنى السبب. العلم أفضل من الجهل، أقصد أحسنتم إن شاء الله، أظن أن الدرس مفهم. تم في الآخر قال أعرب الجمل الآتية، من يعرب هذه؟ لا تلعب بالنار، من يعرفها؟ حرف جزم كالمضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون، نعم. بالنار حرف جر اسم مجرور. تتلألأ النجوم في السماء أي تلمع، تتلألأ بمعنى تلمع. تتلألأ النجوم في السماء عند من؟ تفضل. ما هو الرافع؟ ما الذي جعله مرفوعا؟ أحسنت. النجوم هذا فاعل مرفوع، نعم. في، أحسنت. الفأرة مختبئة في الحجرة عند من؟ الفأرة مختبئة في الحجرة، من يقول أنا لها ويشفع لإخوانه؟ تفضل. مبتدا مرفوع بايش؟ ما الذي جعله مرفوعا؟ بالابتداء. مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. تمام. هذا هو المبتدا. مختبئة خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نعم. والحجرة اسم مجرور. تعب الولد من الجري. تعب الولد من الجري. عن بسم الله ما بدنا. نعم. الولد نعم حرف جر اسم مجرور. نعم. فإذن هذا هو درسنا. حروف الجر لها معاني ولها إعراب. قال رحمه الله تعالى قال النعت. والنعت لغة هو الوصف. النعت بمعنى الوصف. تمام. كما جاء في الحديث في حديث الإسراء والمعراج. تمام. لما نعت النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس فقال هؤلاء المشركون فقال انعت لنا يعني بيت المقدس أي صف لنا بيت المقدس إن كنت من الصادقين أنك أسريت إلى البيت المقدس. تمام. فنعت النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس ثم قال كأني أعجز عن بعض الصف بعدها فجاء الله سبحانه وتعالى ببيت المقدس بين يدي فجعلت أنعت البيت وأنا أنظر إليه. فماذا قال هؤلاء ماذا قال قريش؟ قال أما النعت فقد أصب لكن لست بنبي. فالنعت لغة الصفة. قال الأمثلة. قال هذا كتاب مفيد. الآن وصفت الكتاب أنه مفيد. نعم. قال قرأت كتابا مفيدا. وصفت الكتاب الذي قرأت أنه مفيد. نظرت في كتاب مفيد. أفدت أني نظرت في كتاب وصفه مفيد. نعم. قال هذا ميدان. ميدان. نعم. هذا ميدان فسيح أي واسع. فوصفت بهذا. رأيت ميدنا فصيحا. الآن منصوبا. لماذا؟ لأن منعته منصوب. قال جريت في مديان فصيح. تفتحت الوردة الجميلة. قطفت الوردة الجميلة. نظرت إلى الوردة الجميلة. النعت في كل من الجمال الذي جاء في آخر الكلام. مفيد في القسم الأول فصيح في القسم الثاني وجميلة. وكما رأيت كل ما كان المنعوت الذي قبله الذي وصف المنعوت الذي وصف الموصوف كل ما تغير إعرابه تابع ذلك النعت في إعرابه. هذا كتاب مفيد. كتاب مرفوع. مفيد مرفوع. كتابا مفيدا كان منصوبا فأصبح كذلك النعت منصوبا فيتبعه. فذلك سمي النعت أنه تابع أي يتبع ما قبله في أشياء سيأتي. ومن هذه الأشياء الإعراب. إن كان المنعوت مرفوعا فهو مرفوع. منصوب منصوب. مجرور مجرور. قال في البحث قال كل كلمة من الكلمات الثلاث مفيد فصيح الجميلة تنعت الاسم الذي قبلها. والاسم الذي قبله يسمى منعوت. نعت الوصف والمنعوت الذي وصف. الكتاب في الجملة الأولى وفي القسم الأول. المديان في الثاني والوردة في الثالث. كل ذلك يسمى منعوت. والذي بعده يسمى نعت. قال تنعت الاسم الذي قبلها أي تدل على صفته تدل على صفة فيه. صفة الإفادة والفساحة إلى آخره والجمال. ولذلك تسمى نعتا لأن أخذ ذلك من المعنى اللغوي الذي يدل على الوصف. قال ويسمى الاسم الذي قبلها منعوتا أي الموصوف. قال إذا تأملت كل نعت من هذه النعوت الثلاثة وجدته يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وجره. فذلك قيل أنه تابع. وحتى الآن النحاة عندهم باب في النحو يقولون التوابع. وذكروا توابع البدال وذكروا النعت وذكروا عطف البيان والواو إلى آخره عطف النسق. فذكروا أشياء. لماذا؟ لأنه تابع لما قبله. نعم. قال فكلمة مفيد في الأمثلة الثلاثة، الثلاثة الأولى جاءت مرفوعة ثم منصوبة ثم مجرورة تابعا للاسم المذكور قبلها الذي هو المنعوت، وكذلك الكلمتان فصيح والجميلة في الأمثلة الباقية، وهذا عام في كل كلمة تنعت ما قبلها. الآن المصنف رحمه الله تعالى ذكر قسما من النعت، لأن النعت كما سيأتي إن شاء الله في كتاب أوسع من ذلك، النعت ينقسم إلى قسمين، نعت يسمى النعت الحقيقي ونعت سببي. فالذي ذكرها هنا الذي يسمى النعت الحقيقي، وسيأتي النعت السببي ما هو، لكن أنت حط هذا في نفسك أن النعت ينقسم إلى قسمين. فالآن أخذنا قسما منه الذي يسمى النعت الحقيقي، الذي حقيقة يصف الذي قبله، والنعت السببي من باب الإفادة أنه لا ينعت الذي في حقيقة الذي قبله، وإنما ينعت الذي بعده. من مثال حتى يتضح المقال، قال سبحانه وتعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. كما الآن الظالم هل وصفة للقرية؟ ليس بصفة. الآن ما وصف الله عز وجل القرية أنها ظالمة، لكن وصف أن أهل القرية هم ظالمون. فالآن الظالم يسمى هذا النعت، لكن ليس حقيقي. لماذا؟ لأنه لا يصف الكلمة التي قبلها، وإنما يصف الكلمة التي بعدها، لذلك قيل سببي. هذا إن شاء الله سيأتي أوسع من ذلك، لكن خذ هذا في نفسك أن النعت على قسمين، قسم يسمى النعت الحقيقي وهو الذي يسمى النعت الحقيقيا وهو الذي ندرس الآن. قال النعت أي النعت الحقيقي، ما هو الذي يوضح أو يخصص الذي قبله المنعت. نكتب هذا إن شاء الله. الآن أخذنا النعت، وقلنا أن هذا النعت ينقسم إلى قسمين. القسم الأول نعت حقيقي، الثاني نعت سببي. النعت الحقيقي هو الذي يخصص أو يوضح المنعوت. ما هو المنعوت؟ الذي قبله، مثلا كما قال هنا إيش كان؟ هذا كتاب مفيد. الآن هذا يسمى منعوت، هذا يسمى نعت. لماذا؟ الآن كما قلنا النعت الحقيقي نسيته، النعت هنا حقيقي، اجعل حقيقي هنا. النعت الحقيقي هو الذي يخصص أو يوضح المنعوت الذي قبله. لماذا قلت يخصص ويوضح؟ الآن لو قلت هكذا هذا كتاب، الكلمة مفيدة، أشرت إلى كتاب أنه كتاب، لكن أي كتاب؟ كتاب باطل، كتاب حق، كتاب كذا. فالآن لما جئت بمفيد خصصت هذا الكتاب، أي أنه ليس كتاب باطل وليس كتاب له إلى آخره، فخصصت. النعت الذي يخصص المنعوت، فخصصته بين الكتب. الآن قبل أن جاء النعت كان هذا كتاب يشمل أن يكون باطلا، أن يكون حقا، أن يكون لهوا، أن يكون كذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره. فجئت بالنعت وهذا هو الغرض. لماذا نجي بالنعت؟ لكي نخصص. أي إذا كان المنعوت نكرة، إن كان المنعوت نكرة فهو النعت وظيفته يخصص النكرة، يخصص المنعوت. لماذا؟ لأنه نكرة، هذا كتاب مفيد. فإن كان المنعوت نكرة يخصصه، وإن كان المنعوت معرفة يوضحه. هذا سيأتي إن شاء الله. فهذا هو وظيفة النعت الحقيقي، أنه يخصص أو يوضح المنعوت. هذا كتاب، ما نحتاج إلى النعت، هذا كتاب. جملة مفيدة أم لا؟ جملة مفيدة. هذا مبتدأ، كتاب خبر. مفيد هذا فضلة زائدة، زيادة على البيان والخبر. فلذلك هم يقولون النعت فضلة. ما معنى فضلة؟ أنه ليس من عمد الجملة، ليس من الأشياء التي نعتمد على تكوين الجمل الإسمية. ما نحتاج إلى النعت، هذا كتاب ما نحتاج إليه، صح؟ هذا كتاب، كلام مفيد، لكن أردت أن أوضح وأخصص شيئا ما في ذلك الكتاب فقلت مفيد. فالنعت زد على هذا هو فضله. هو فضله ما معنى فضله؟ ليس بعمدة. العمد في الجملة الاسمية المبتدا والخبر لا بد منه. جملة اسمية بلا مبتدا ولا خبر غير ممكن، مستحيل. فهذا من الفضلة. لماذا؟ لأن قد نستغني عن النعت، إن شئنا حدثنا وإن شئنا ذكرنا، لكن إذا ذكرنا ليس لهوا، فضلا ليس معنى أنه لهو، للفائدة. أريد أخصص ذلك المنعوت، فتقول النعت الحقيقي، نتكلم في الحقيقي الآن، بس هذه كان مقدمة. النعت الحقيقي هو الذي يوضح أو يخصص أو يوضح المنعوت، وهو فضلة أي ليس بعمدة، قد نستغني عنه. هذا هو معنى الفضلة، أنه فضلة وليس بعمدة، أي قد نستغني عنه. ألم ترى إلى قولي هذا كتاب، الآن استغنيت عن فضلة عن المفيد، صح؟ فدل على أنه ليس بفضلة، ليس بعمدة. لو قلت مثلا هذا كلام مفيد، فدل على أن كتاب عمدة، لأن نحتاج إليه لكي يتم الكلام. هذا كتاب، فالآن هذا وكتاب عمدة، مبتدا وخبر. أما هذا النعت ليس بعمدة، فضلة، قد نستغني عنه وقد لا نستغني، قد نستغني وقد لا نستغني. أما هذا ما في قد لا بد منه، لا بد منه. ثم زد على هذا أن النعت كما قالوا تابع للمنعوت في أربع من عشرة. ما معنى هذا الكلام؟ أن النعت تابع للمنعوت في أربع من عشرة. قلنا يتبع النعت المنعوت في أربع من عشرة. معنى ذلك عندنا أربعة أشياء نجعلها هكذا. الإعراب على واحد، الإفراد والجمع والتثنية على اثنين، في التذكير وتأنيث على ثلاثة، الإعراب إفراد نعم، وفي التعريف والتنكير. الآن لما قلنا هذا كتاب مفيد، قلنا أن يتبع المنعوت في أربعة من عشرة، هذه الأربعة. إما يتبع في الإعراب، يتبع في الإعراب والإفراد والجمع والتثنية. ما معنى هذا الكلام؟ إن كان المنعوت مفردا فهو مفرد، إن كان جمعا فهو جمع، فهو جمع. إن كان التثنية مثنى فهو مثنى لا بد منه، إن كان مذكرا مذكر، إن كانت مؤنثة مؤنثة، معرفة لا بد أن يكون معرفة، منكرة لا بد أن يكون منكرة. فالآن قلنا هو يتبع المنعوت في أربعة من عشرة. الآن بدأنا ننظر، هذا كتاب مفيد تبعه في الإعراب في الرف، أليس كذلك؟ واحد. الآن نأتي إلى الثاني، تبعه في إيش؟ في الإفراد. هل هو جمع؟ ليس بجمع، أقصد هذا. هل الكتاب هو الجمع؟ مفرد. مثنى؟ ليس بمثنى، هو إيش؟ مفرد. فهذا كذلك لابد أن يكون مفردا. معنى ذلك لا يجوز أنك تقول مفيدون مثلا، هذا كتاب مفيدة، مفيدون لا يقال هذا، لكن من باب التقريب، هذا كتاب مفيدون، تأتي بالواو واو النون، يعني أنه جمع مذكر سالم، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا مفرد. فإذا تبع في واحد من هذه. الآن واحد، نعم، والإعراب يشمل الرف ويشمل كذا كذا، كذلك يكون عشرة، سنرجع في هذا. تمام. الآن تبعه في إيش؟ في الجمع، في الإفراد. تمام. ننظر الآن في التذكير والتأنيث. تمام. هل هو مذكرة؟ مذكرة، لأن هذا كذلك مذكرة، فتبع في إيش؟ في واحد من هذا. وهنا كذلك تبعه في النكرة، لأن هذه الكلمة نكرة، فلا بد أن تكون هذه كذلك نكرة. فالآن تبعه في كم؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة من عشرة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، والإعراب ثلاثة، الرف النصب والجر، تمام، تش عشرة. فالنعت الحقيقي لا بد أن يتبع المنعوت في أربعة من عشرة، العشرة التي ذكرناها لا بد منها لأنه هو تابع. لو قلت مثلا هؤلاء إخوة وأريد أصفهم بالفضل، إيش أقول؟ أريد أصف هؤلاء الإخوة، هؤلاء إخوة، جملة مفيدة صح؟ هؤلاء إخوة، أشير إليكم وأقول هؤلاء إخوة. تمام، أريد أخصصهم بشيء بصفة. تمام، هؤلاء إخوة أريد أصفهم بالفضل، أفاضل. تمام، هؤلاء إخوة أفاضل. تمام الآن، هل كان يجوز لي أن أقول هؤلاء إخوة فاضل؟ ها؟ لماذا؟ لأن المنعوت جمع. تم، فلا بد أن يكون جمع، لا يجوز أقول هؤلاء إخوة فاضل. الآن ما تبعه في الجمع، لا بد أن يتبعه. تم الآن إخوة، هل لي أن أقول هؤلاء إخوة أفاضل؟ أفاضلي ليس لي، لماذا؟ لأنه مرفوع، فلا بد يتبعه في المرفوع. تم الآن هل لي أن أقول هؤلاء إخوة فاضلات؟ لا يجوز، لأن أنا طعم فيهم. لماذا؟ لأن هؤلاء مذكر، فلا بد أن يكون مذكرا. هل لي أن أقول هؤلاء إخوة الأفاضل؟ أجيب الأل، لماذا؟ لأن ليس بمعرف. وقص على هذا من الأمثلة، فلا بد أنه يتبعه في أربعة من عشرة. هذا هو النعت الحقيقي، يجي بعد المنعوت ويخصصه أو إيش؟ يوضحه. يخصصه إن كان نكرة، ويوضحه إن كان معرفة. فتقول مثلا جاء الشيخ الفاضل، جاء الشيخ الفاضل شيخ يحيى، جاء الشيخ الفاضل. فالآن المنعوت معرفة، النعت هذا هل يخصصه أو يوضحه؟ يخصصه. هل هذا نعت؟ أقصد هل هذا نكرة؟ ليس بنكرة. فإذا إن كان معرفة يوضحه، ما خصص إلان، لأنه هو شيخ. لما نقول مثلا جاء شيخ معروف الشيخ، يعني عندنا شيخ يحيى نقول حفظه الله، جاء الشيخ، ما يحتاج إلى تخصيص، لأن الشيخ الذي جاء هو معين، فليس بنكرة، هو معين. لكن الآن وضحنا يعني أكثر، جاء الشيخ الفاضل. المهم النعت إن كان المنعوت معرفة فهو يوضحه، وإن كان نكرة فهو يخصصه، لأنه الآن شائع. جاء رجل، أي رجل؟ جاء رجل فاضل. طب الآن خصصته، ليس أي رجل، ليس تعبا وليس كذا إلى آخره، لكن تعبا يقال، ليس تعب إلى آخره. طب فخصصته، لأن الآن جاء رجل من الرجال. طب أما جاء الشيخ، من يقول جاء الشيخ من الشيوخ؟ لأن الشيخ من هو؟ شيخ يحيى. طب المعروف، طب المعروف هذا هو. طب هذا كبداية، وإلا في أشياء كثيرة يعني يذكر في النعت الحقيقي، لكن هذا كبداية. فأنت تأخذ هذا، تقول النعت الحقيقي هو الذي يتبع المنعوت فيوضحه أو يخصصه، ويتبعه في أربع من عشرة، في الإعراب، في التذكير والتأنيث، في التذكير والتأنيث، وفي الإعراب، وفي الإفراد الجمع والتثنية. تمام. لو قلت مثلا هذان رجلان وأصفهم بالفضل، ماذا أقول؟ فاضلان. تم، فاضلان لماذا الآن؟ لأن رجلان. تم، رجلان. هذه مرأة وأصفها بالفضل، ماذا أقول؟ فاضلة. تم، فاضلة. تم، لو قلت مثلا رأيت رجلا وأريد أصفه بالفضل، ماذا أقول؟ ها؟ اتبعني، الذي عنده إجابة يرفع يده. رأيت رجلا أريد أصفه بالفضل، من عنده إجابة؟ فمن يخلفه، من يوافقه؟ الذي يوافقه يرفع يده. الذي يخالفه يرفع يده، الذي ما يعرف يرفع يديه ويسأل الله سبحانه وتعالى يفهمه. تخالف نفسك أو توافقه؟ توافق نفسك. الجماعة من؟ من الجماعة الآن في هذه المسألة؟ أخونا مراد أو أنتم؟ رأيت رجلا فاضلا وقال، يجوز لك أن تخالفه إذا رأيت فيه فاضل بدون لن. نعم فاضلا كما هو مكتوب. نعم وأنت صاحبه وش تقول؟ مثله، لكن تقليدا أو مع العلم؟ لماذا؟ هيا لماذا تقول فاضلا؟ ولماذا ما قلت فاضل؟ ولماذا ما قلت أفاضل؟ المنعوت؟ ها؟ المنعوت نكرة، فلا بد أن يكون النحو نكرة، وها هنا مفرد فلا بد أن يكون مفرد، منصوب لا بد أن يكون منصوبا، فلا يجوز أن نقول رأيت رجلا فاضل، خطأ ما تبعه في العرب. الآن منصوبا لا بد أن يكون منصوبا، مررت برجل أصفه بالفضل ماذا أقول؟ فاضل. لماذا؟ لأن رجل الذي منعوت مجرور فلا بد أن يتبعه تابع له، مرفوع مرفوع، منصوب منصوب، مجرور مجرور، مذكر مذكر، مؤنث له يتبعه في جميع الشؤون. نعم هذا باب مفيد. نعم فقال في القاعدة، قال النعت لفظ يدل على صفة في اسم قبله. النعت قال لفظ يدل على صفة في اسم قبله، ويسمى الاسم الموصوف منعوتا. قال والنعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وجره، هذا أتى ببعض الأحكام، ولا تقول في أربعة من عشرة وعرفت ما هي العشرة. وكذلك تقول أن النعت يوضح أو يخصص الذي قبله، إن كان نكرا فيخصصه، وإن كان معرفة فهو يوضحه، وأنه يصف الذي قبله. تمام نتأكد إن شاء الله مفهوم إن شاء الله الدرس، وهو آخر درس الجزء الأول، فبعد ذلك ننتقل الثاني، لكن الأول لابد من مراجعة. النحو قالوا كالصابون المبلول، كل ما أردت أن تمسكه يفلت منك، فلابد من معاهدة. النحو يحتاج إلى معاهدة من أصحاب العلوم حفظا، هو سهل لكن لكي يعني أقصد يعني باعتبار أنك تمسكه يحتاج إلى جهود، يحتاج إلى جهود كثيرة وكذلك تطبيق، فليعمل في النحو هذا يدور يدور على طول كما يقولون. قال ضع نعتا مناسبا في كل مكان خال واشكل آخره. الولد يحبه أبوه، صف الولد بما شئت بما يناسب. الولد الطيب يحبه أبوه، الطيب مرفوع لأن الولد مرفوع، أحسنت. نعم تم جريت في مديان، نعم فصيح فسيح أو فسيح أو فسيحا أو الفسيح أو إلى آخره. فسيح لماذا؟ لأن مديان مجرور فلابد أن يكون هذا كذلك مجرورا. تم أكثر من قراءة من القراءة في الكتب، أكثر من القراءة في الكتب المفيدة. تم المفيدة إيش؟ المفيدة. تم الآن الكتب جمع أليس كذلك؟ مفيدة جمع. لماذا ما قلت مفيدات؟ الكتب جمع أليس كذلك؟ النعت يتبع المنعوت في الإفراد والجمع والتثنية، لماذا ما قلت أكثر من القراءة في الكتب، في الكتب المفيدات؟ لأن عندهم قاعدة يقولون الجمع الذي لا يعقل، الكتب لا عقل لها، فكل ما لا يعقل إن كان جمعا تفعل كأنه مؤنث، يفعل كأنه مؤنث. حتى كان يقول الزمخشري، يقول يعني لما تحدث قومه بأن نضربه إلى آخره، فقال نعم إن قومي تجمعوا وعن قتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم فكل جمع مؤنث. يقول ما أبالي بهم أصلا، أنا والش إناث يعني ما عندهم قوة. فقال يعني الآن الشاهد جاب القاعدة عند النحاء أن الجمع الذي لا يعقل يجوز لك أنك تصفه بالإناث. فلذلك نقول الكتب المفيدة، لأن الكتب ليس بعقل، ليس بالعقل ولا بالعلم. فلذلك الآن قلنا مفيدة لا على أن كتب هي مؤنثة. قال يضر الصديق صاحبه، يضر الصديق، الصديق إيش؟ أي صديق؟ لابد أن نوضح من هذا الصديق الذي يضر صاحبه. السيء، نعم، تمام، يضر الصديق السيء صاحبه، تمام. قال عدو خير من صديق، عدو إيش؟ لكن هذا في نظر، ها؟ عدو كيف من خير من صديقين؟ ما في نقط بعد صح؟ بعد النقط بعد صديق، ها؟ بعد صديق عندكم شيء؟ اثنان، أنا خفت لأن ما عندنا إلا شيء واحد، نقطة بعد صديق، يعني يقول العدو خير من صديق، من كلامه؟ تم عدو خير من صديق إلى آخره. عدو لا، كيف الخبيث يكون خير؟ لا خير في الخبث. عدو ممكن أقول عدو رحيم خير من صديق شديد، قال هكذا، لكن هذا الكلام مو صحيح، ممكن العدو عدو مهما كان. قال لا تشرب الماء، لا تشرب الماء النجس، النجس إيش؟ النجسة، نعم. الحذاء إلى آخره يضر القدم. الضيق، الحذاء الضيق يضر القدم. زرت ضاحية، زرت ضاحية، الضاحية ما هي؟ الحي، الضواحي، صح، نعم. زرت ضاحية، لا القرية قلت ال، ها؟ زرت، لا الضاحية هي القرية يعني المكان، ها؟ لا بس زرت ضاحية خبيثة، زرت ضاحية خبيثة ما كانت تماما. للجمل عنق طويل، تنافسوا في العمل الصالح، أحسنتم، فالباقي إن شاء الله عليكم. وفي الدرس الآتي إن شاء الله نعمل امتحان، امتحان شفوي من أول الكتاب إلى آخره مع بعض التمرينات إن شاء الله، من باب المراجعة، ما هي امتحان إنما من باب المراجعة والتعاون على البر والتقوى. مع تحية دماج أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.